باب الوقف على مرسوم الخط. وكوفي والمازيني ونافع عنو باتباع الخط فيه وقف الابتلاء، ولابن كثير يرتضى وابن عامر، وما اختلفوا فيه حال أن يفصلا. إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومعولا، وفي اللتا مع مرضاة مع ذات بهجة، ولا ترضا هيات هاديه رفلا. وقف يا أبه كف عندنا وكأين وقوف بنون وهو بالياء حصلا. وما لي لدى الفرقان والكهف والنساء، وسال على ما حج والخلف رتلا. ويا أيها فوق الدخان وأيها لدى النور والرحمن رافقنا حملا. وفي الها على الإتباع ضم بن عامر لدى الوصل والمرسوم فيهن أخيلا. وقف ويكأنه ويكأن برسمه، وبالياء قف رفقا وبالكاف حللا. وأيّا بأيّا شفا وسواهما بما وبواد النمل باليسان تلا. وفي مهوى بمهتف وعن مهل مهبمة بخلف عن البزي وادفع مجهلا.